محمد خير البشر. محمد خير البشر. تلك مفتاح خربان ومضر به لما المولى أمر بالحق والحسن جاهر والقلب ضاء والبصر. والقلب ضاء والبصر. يا أيها الثاني عشر من الربيع المنتظر ذكرتنا بمن ظهر. محمد خير البشر. محمد خير البشر. كم افتخر بانه ومضر به لما المولى أمر بالحق والحسن جاهر والقلب ضاء والبصر. والقلب ضاء والبصر. لبى نداءه الشجر والنور في الأرض انتشر لأجله شوق القمر عليه سلام الحجر. عليه سلام الحجر. نعم الصور بها قاهر من كان بالمولى كفر على عدوه انتصر ونال منه بالظفر. ونال منه بالظفر. نعم الصور بها قاهر من كان بالمولى كفر على عدوه انتصر ونال منه بالظفر. ونال منه ربي ألحقنا بالهادي بالماحي أحلى أزيادي مددا لذكرى الميلادي مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا أم النبي خير الأرض مشاهد ما لم قالت كلام من ردد يوم موليد يا بركة الله الأحد يا بركة الله الأحد احمي والدي من الحسد من شر حاسد إن حسد يا عين حاسد ما تقربي حبا وكرامة للنبي حبا وكرامة للنبي هي يا خير خل الله مدد يا كل أحباب النبي تجمعوا نور النبي مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا خير خل الله مدد يا كل أحباب النبي تجمعوا بنور النبي مدد مدد